بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني من المباحث التي تعرض لها المصنف رحمة الله عليه في ضمن المبادئ العامة، عنوانه مقدار ما يثبت بدليل الحجية. لا بد من تقديم جملة من المقدمات قبل الشروع في أصل المطلب. المقدمة الأولى أن هذا البحث المعنون بهذا العنوان في الكتاب لم يذكر في علم الأصول كبحث مستقل، وإنما أشير إليه في ضمن بعض مباحث الاستصحاب. هناك تعرضوا لهذا البحث، وإن كان هذا البحث لا يختص كما سيتضح بمباحث الأصول العملية، وإنما يجري أيضا في الأمارات الظنية، ولكنهم لمناسبة في بعض تنبيهات الاستصحاب تعرضوا لهذا البحث على وجه أعم من الأمارات والأصول العملية. إذن هذا البحث موقعه في الدراسات الأصولية بحسب المتعارف هو في بعض تنبيهات الاستصحاب. النقطة الثانية أن هذا البحث يعنون في كلماتهم بمثبتات الإمارات، مثبتات الأمارات والأصول، فيقال إن الأمارة حجة في مثبتاتها، وأن الأصول والأصل العملي ليس بحجة في مثبتاته. إذن التسمية المتعارفة لهذا المبحث غير التسمية المذكورة في هذا الكتاب، وإن كانت التسمية المذكورة في هذا الكتاب تعكس المضمون انعكاسا أوضح من التسمية الأولى كما سوف يتضح لنا من خلال البحث. المقدمة الثالثة التي نحتاج إليها هو في شرح بعض مصطلحات البحث وتحرير محل النزاع. اتضح لدينا في البحوث السابقة مصطلح الأمارة ومصطلح الأصل، كما اتضح لدينا مما قرأناه في المنطق أن كل كلام أو دليل له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي، وأن دلالة الشيء على تمام مفاده يسمى بالمدلول المطابقي، وعلى الخارج عن مفاده يسمى بالمدلول الالتزام. الشيء الذي نريد أن نطلع عليه الآن هو أن اللازم وهو المعنى الخارج عن مفاد الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن اللازم طارة يكون لازما شرعيا، وأخرى يكون لازما عاديا، وثالثة يكون لازما عقليا. فمثلا إذا أخبر المخبر بحياة شخص أو بموته فالمدلول المطابق لهذا الكلام هو الحياة أو الموت، هذا هو المدلول المطابق. ولهذا المدلول المطابق لازم شرعي، يعني لولا حكم الشرع لما حكمنا بلزومه ولما كان من اللوازم. مثلا اللازم الشرعي للموت وجوب الاعتداد على زوجته، تجب على الزوجة العدة. اللازم الشرعي للموت توزيع تركته. اللازم الشرعي للحياة عدم جواز أن تتزوج امرأته، وهكذا. فهذه كلها نلاحظ لوازم أثبتتها الشريعة. وعندنا جملة من اللوازم تعتبر من اللوازم العادية العرفية، لا أن العقل يحكم بالملازمة ولا أن الشرع حكم بثبوت هذا الشيء، كما كنبات اللحية في مسألة الحياة، من كان حيا مدة 20 سنة في العادة تنبت لحيته، لكن العقل لا يحكم بذلك ولا الشرع حكم بذلك. وعندنا لوازم عقلية للشيء باعتبار ماذا؟ باعتبار حكم العقل. مثلا إذا بنينا مثلا على حياة شخص، فمن اللوازم ماذا؟ أن تكون مثلا أن يكون يشغل حيزا على الكرة الأرضية، على وجه الأرض، إذا كان حيا فهو يشغل حيز، فهذا من اللوازم التي يحكم بها العقل. ملتفت جيدا؟ فإذا اللازم طارة يكون لازما شرعيا، وأخرى يكون لازما عاديا، وثالثة يكون لازما عقليا. إذا اتضحت هذه المقدمة التي هي أهم مقدمة في هذه المقدمات، لابد أن نحرر محل النزاع. في تحرير محل النزاع هناك جملة من النكات ينبغي أن نلتفت إليها. النقطة الأولى أنه طارة يكون الدليل الدال على المدلول المطابق دليلا قطعيا يقطع الإنسان بحياة ابنه، فإذا قطع بحياة ابنه بلا شك ولا ريب اللوازم كلها تثبت، لأن القطع بالملزوم قطع باللازم. فإذا قطع بحياته يقطع بالآثار الشرعية، ويقطع بالآثار العادية، ويقطع بالآثار العقلية، بلا فرق بين هذه الآثار، كلها تترتب على هذا الشيء. فحينئذ لا معنى للبحث في الدليل القطعي، أن القطع هل تترتب عليه اللوازم أو لا تترتب. فالدليل القطعي إذن خارج عن محل بحثنا. فعندما نقول مقدار ما يثبت في الدليل القطعي تثبت الملزومات واللوازم، فلما يثبت على القطع ليس له محدودية، جميع الآثار تترتب عليه. أما لو لم يكن لدينا قطع، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو لم يكن لدينا قطع لكن كان موضوع الحجية بشكل يعني الموضوع الذي ثبت له الحجية كان بشكل ينطبق في حد ذاته على المدلول المطابق والمدلول الالتزامي معا. مثلا لو المولى قال كل ما يفيده الخبر هو حجة، موضوع الحجية ما هو؟ كل ما يفيده الخبر، هذا هو موضوع الحجية، ثبتت لهذا الموضوع كل ما يفيده الخبر. خب هنا لا شك ولا ريب أن المدلول المطابق مما يفيده الخبر، والمدلول الالتزامي مما يفيده الخبر. في هذه الصورة لا معنى للنزاع أن المدلول الالتزامي يشمله دليل الحجية أو لا يشمله، فهذا أيضا خارج عن محل النزاع. فكل ما يفيده الخبر من المدليل المطابقية والالتزامية نفي دليل الحجية ماذا يشمله، فهذا أيضا خارج عن محل النزاع. النقطة الثالثة في تحرير محل النزاع، لو فرضنا أنه في دليل من الأدلة قامت قرينة خاصة على التعميم أو التخصيص، أيضا هذا خارج عن محل البحث الأصولي. لو كان عندنا دليل وبه قرينة خاصة أن في هذا المورد المدلول الالتزامي يثبت أو لا يثبت، لماذا هذا خارج عن محل النزاع الأصولي؟ لأن الأصول بما هو أصولي لا يبحث عن القرائن الخاصة، الأصولي يبحث عن القواعد والقرائن العامة. هذه وظيفة الفقيه، إذا يتتبع في الأدلة في دليل قد يجد قرينة خاصة، في دليل لا يجد قرينة خاصة، أيضا هذا خارج عن محل النزاع. النقطة الرابعة وهي أهم شيء في تحرير محل النزاع ينبغي أن نلتفت إليها، أين هو النزاع؟ مثلا هل النزاع في كل المدلولات الالتزامية أو النزاع في بعض المدلولات الالتزامية؟ مثلا الشارع المقدس عبدنا بحجية الخبر، فجاء زيد وأخبر عن حياة فلان، طارة والد فلان يكون نذره بهذا الشكل: إن بقي ابني حيا إلى سنة 2007 سوف أتصدق بكذا وكذا، وأخرى يكون النذر بشكل آخر: إن نبتت لحية ابني سوف أتصدق كذا وكذا. المخبر بماذا أخبر؟ المدلول المطابق لخبر المخبر ما هو؟ الحياة. لازم الحياة في النذر الأول وجوب الصدقة، ولازم الحياة في النذر الثاني ماذا؟ نبات اللحية. لازم الحياة في النذر الثاني هو نبات اللحية، فيترتب على نبات اللحية ماذا؟ وجوب الصدقة. فالنزاع عندما يقولون هل يثبت المدلول الالتزامي بدليل الحجية في أي مدلول التزامي، لا شك ولا ريب أن الأول خارج عن محل النزاع. المداليل الالتزامية الشرعية خارج عن محل النزاع، عند الجميع بالاتفاق تثبت، سواء في الأصول العملية أم في العمارات. وإنما الكلام في أي شيء؟ في اللازم الشرعي الذي يترتب على مضمون الخبر بواسطة غير شرعية. تفهم جيدا المطلب. إذا طارة الخبر طارة يكون هكذا: زيد حي. هذه زيد حي طارة يترتب عليه عدم جواز العقد على زوجته. المخبر لم يخبر عن عدم جواز العقد، أخبر عن ماذا؟ عن الحياة. عدم جواز العقد على زوجته لازم ماذا؟ شرح. وعندنا من جملة اللوازم أيضا نبات اللحية. نبات اللحية يترتب على نبات اللحية لازم آخر، وهو وجوب تخليلها في الوضوء مثلا. ترى كمثال وإلا مشهور ماذا يفتون بعدم وجوب التخليل. كمثال لتوضيح الفكرة، ملاحظ هذا اللازم لازم ماذا؟ شرعي. وهذا اللازم لازم ماذا؟ شرعي. حكم بالوجوب وعدم الوجوب من اللوازم الشرعية، حكمت بها الشريعة. لكن الفرق بينهما في أي شيء؟ أن هذا اللازم الشرعي ترتب على الخبر بلا واسطة، بينما اللازم الشرعي الثاني ترتب على الخبر بواسطة ماذا؟ غير شرعية. شوف، كل واسطة غير شرعية علماء الأصول من باب الاختصار أسموها بالواسطة العقلية، سواء كانت واسطة عقلية أو واسطة عادية. كل ما ليس بشرعي أطلق عليه اسم الواسطة العادية، فلا مشكل عليهم. فإذا النزاع في الأول أو في الثاني، لا شك ولا ريب أنه هنا لا يوجد عندنا نزاع، سواء كان حياة زيد ثبتت بالعمارة أم ثبتت بالاستصحاب، بلا فرق بين الأصل العملي وبين الأمر. يترتب على ذلك أن يقول المفتي لزوجته: لا يجوز لك أن تتزوج. فاللوازم الشرعية بلا شك تثبت على مفاد الأصل، مدلول المطابق للأصل أو المدلول المطابق للأمر. وإنما الكلام في أي شيء؟ في اللوازم الشرعية التي تثبت بواسطة غير شرعية. صار واضح هذا المطلب؟ فإذا هذا هو محل النزاع عندما نقول مقدار ما يثبت بدليل الحجية. يريدون أن يقولوا هكذا: هل يثبت بدليل الحجية فقط المدلول المطابق ولوازمه الشرعية، أم يثبت بدليل الحجية ماذا؟ المدلول المطابق وال لازم الشرعي ولو كان بواسطة لازم عقلي. صار واضح هذا الشيء؟ هذا هو محل النزاع. طبعا ينبغي أن نلتفت أنه لابد أن نفرض وجود لازم شرعي، لابد أن نفرض وجود لازم شرعي، لأن المفروض أن نحن نتكلم عن جعل الحجية. من الذي جعل الحجية؟ الشارع. لابد لتعبد الشارع من أثر شرعي، وإلا إذا لم يترتب أثر شرعي لا معنى لتعبد الشارع. فدائما لابد أن يكون هناك في البين أثر شرعي. طارة الأثر الشرعي يترتب بلا واسطة، وأخرى يترتب بواسطة. فإذا هنا محل النزاع، ما يترتب بواسطة. إذا هذه هي النكات التي ينبغي أن نلتفت إليها في تحرير محل النزاع. هذا يعني شوف، أنت عندك قطع بثبوت اللازم العادي، هو في حد ذاته لازم عادي، اللازم العادي قابل للتخلف، هنا تخلفه لم يكن لأجل أنه ما عندي قطع، عندي قطع بثبوت هذا اللازم العادي. يعني كيف؟ يعني الآن لو قطعنا بحياة زيد فنقول إذا بما أنه عادة نبتت لحيته فأنا أقطع بحسب العادة أنه نبتت لحيته، فأنا ما عندي شك في أنه نبتت لحيته عادة، فالذي يقبل التخلف باعتبار أن اللازم عادي لا باعتبار قطعي، ملتفت لهذا الشيء. المهم، هذا ما يمكن أن يذكر كمقدمة للشروع في هذا البحث. إذا سؤال البحث ما هو الآن؟ أنه إذا قام الدليل على اعتبار أمارة من الأمارات، فبمقدار ما هو المقدار الذي يثبت بدليل الحجية؟ هل يثبت بدليل الحجية فقط المدلول المطابقي فيترتب عليه أثره الشرعي، أم أن الذي يثبت بدليل الحجية هو المدلول المطابقي والمداليل الالتزامية الشرعية ولو بواسطة اللازم غير الشرعي؟ واضح السؤال؟ هذا الكلام كما يسأل في الأمارات أيضا يسأل في الأصول العملية، أيضا نفس الكلام. بدل ما نقول إذا أخبرنا شخص بحياة زيد نقول استصحبنا حياة زيد. المستصحب ما هو؟ مدلول المطابقي هو حياة زيد، لازمه نبات اللحية، ويترتب على نبات اللحية وجوب الصدقة وجوب التخليل ونحو ذلك. فهل يثبت ببركة دليل حجية الأصل العملي اللوازم غير الشرعية أم لا؟ هذا هو سؤال البحث. طبعا هذا البحث أول ما من طرحه بصراحة هو الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، لا بمعنى أنه لا يوجد في كلام من تقدم على الشيخ الأعظم كاصطلاح لم يصرح به قبل الشيخ الأعظم، لكن كمصاديق لهذا البحث موجودة في كلمات من تقدم على الشيخ الأعظم. فصاحب الجواهر بكثرة يتمسك بهذا المطلب، ماذا؟ في بعض فروعات الفقهية في الجواهر. لكن كاصطلاح وتقنين لهذا البحث هو أول من طرحه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، حتى إلى درجة أنه في نفس عصر الشيخ يقال أن بعض طلاب الشيخ في النجف كانوا يدرسون عند الشيخ فيعرفون هذه الاصطلاحات التي يستعملها الشيخ ونقحها لهم، من جملتها أن هذا من الأصل المثبت، تستدل بمطلب فيشكل عليك الشيخ أنه لا يصح أن تستدل لأن هذا من الأصل المثبت. ما معنى الأصل المثبت؟ أن هذا من اللوازم غير الشرعية، اصطلاح. فيقال أن هذا الطالب الذي من تلامذة الشيخ ومطلع على هذه الاصطلاحات ذهب في يوم من الأيام إلى كربلاء في أيام التعطيل، وهناك حضر عنده مدرسا يعني في نفس زمن الشيخ، فالمدرس في البحث الفقهي استدل بالاستصحاب لإثبات شيء، فأشكل عليه الطالب أن هذا من الأصل المثبت، فقال له ذاك العالم أنه نعم أنا أريد أن أثبتها، فحمل الأصل المثبت على معنى الأصل الذي يثبت، فقال بني أنا أريد أن أثبت هذا الشيء، فيعني حتى هذا الاصطلاح لم يكن واضحا في زمن نفس الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. فمن قنن هذا الاصطلاح وبدأ البحث فيه في كتب الأصول شرع من زمن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه على ما في ذهني الآن ما أدري ما مراجع من قريب هذا البحث تعرض له هنا، وسوف يتعرض له أيضا في بحث الأصول العملية لكن بما يخص مبحث الاستصحاب إن شاء الله. المعروف بينهم يعني من زمن الشيخ إلى وقتنا الحاضر هو التفصيل بين الأمارات والأصول، فيقال بأن الأصول العملية حجة في إثبات لوازمها غير الشرعية، عفوا أن الأمارات حجة في إثبات لوازمها غير الشرعية، وأما الأصول العملية فليست حجة في إثبات لوازمها ماذا؟ غير الشرعية. طبعا يمر معكم في المستقبل إن شاء الله عندما تدرسون مثلا الكفاية أو الرسائل في بحث الاستصحاب هناك تفصيل بين أنواع الوسائط، هناك رأي بالتفصيل بين الواسطة الخفية والواسطة الجلية، فالبعض يفصل أنه إذا كانت الواسطة خفية فلا يثبت وإذا أو العكس فيثبت على خلاف بينهم، هذا يأتي التعرض له إن شاء الله إما في الرسائل وإما في الكفاية، لكن على نحو الإجمال وعلى نحو الكلية اختلأ المشهور بينهم هو التفصيل بين الأمارة، فكما يثبت المدلول المطابق للأمارة يثبت المدلول الالتزامي، وبين الأصل العملي، الأصل العملي ليس حجة في إثبات ماذا؟ اللوازم غير الشرعية. صار واضحا؟ هذا كفتوى أصولية. الخلاف بينهم في تخريج هذا الشيء، لماذا الأمارة حجة في إثبات اللوازم غير الشرعية بينما الأصل العملي ليس كذلك؟ المزمائيني رحمة الله عليه حلل ذلك اعتمادا على مسلكه في باب الحجية، حيث إنه يرى أن معنى القول بحجية الأمارة هو أن الشارع المقدس تمم كشفها وجعلها علما ماذا؟ تعبدا، بينما الأصل العملي معنى حجية الأصل العملي ليس بمعنى تتميم الكشف، وإنما هو مجرد ماذا؟ البناء على العمل والجري على وفقه. بناء على ذلك يتضح لماذا كانت الأمارات حجة في إثبات لوازمها بخلاف الأصول العملية. التفت جيدا، الشارع المقدس عبدنا وتمم لنا كشف الأمارة، جعلها علما. الأمارة مثلا خبر الثقة، شارع يقول جعلته علما،